بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم فيما شرط الواقف. قال: وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن وهناك بطن أقرب منه، إلا أن يقول من مات منهم فنصيبه لولده فيتبع شرطه. طبعا عندما وقف الواقف عقارا، بستانا، معملا على جماعة، فمثلا قال: هذا وقفت هذا البستان على أولادي، فلا يصرف شيء منه على أولاد أولاده ما دام هناك واحد من أولاده على قيد الحياة. فإذا انقرض أولاده انتقل ذلك إلى أولاد أولاده من بعده، إلا إذا شرط من مات منهم فنصيبه لولده. عند ذلك مثلا خلف 5 أولاد، لكل واحد منهم الخمس، فإذا مات أحدهم وخلف أولاد فهذا الخمس يوزع على أولاده مع الأولاد الأصليين، يعني أولاد الأخ هنا يأخذون مع أعمامهم عند موت أبيهم. أما إذا لم يشترط ذلك الشرط فهؤلاء لا يطالبون بحصة أبيهم، لأن الأصل في الوقف أن يقول: وقفت ذلك على أولادي، فما دام هنالك أولاد لا يأخذ أحد من أولاد الأولاد شيئا إلا بشرط أحدثه الواقف، ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد، لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة. يعني عندما يسأل الإنسان: أنت ابن من؟ فينتسب مباشرة إلى أبيه. يجوز أن ينتسب إلى جده، ولكن هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، وهو ابن عبد الله، وعبد المطلب جده، فكان ينتسب إلى جده مجازا. فهنا إذا قال: إذن الواقف وقفت على أولادي، فلا يصرف على واحد من أولاد أولاده إلا إذا أتبع شرطا آخر، وهو قوله: فإذا مات واحد منهم صرفت نصيبه إلى أولاده، عند ذلك ندخلهم في هذا الباب. السؤال هنا: أولاد الأولاد، هل هم أولاد الذكور هم أولاد الإناث، أم يجتمعون مع بعضهم البعض؟ في الإرث أولاد البنات لا حظ لهم على الإطلاق، أما في الوقف فهذا من ذريته، فهذا ابن بنته بالنسبة إليه هو جد، وهذا ابن ابنه بالنسبة إليه هو جد أيضا. فلذلك: ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية. لو قال: وقفت على ذريتي، فيعطى أولاد البنات ويعطى أولاد البنين. ولو قال: وقفت على نسلي، كذلك. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى العقب وعلى أولاد الأولاد. لو قال: على عقبي، يعني من يتعاقب عني، وعلى أولاد الأولاد، بصدق اللفظ بهم. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: أما في الذرية، ما قال وقفت على ذريتي، عم يساوي الشيخ لف ونشر مرتب. أما في الذرية فلقوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن ذكر عيسى، وعيسى لا أب له. وليس هو إلا ولد البنت. والنسل والعقب بمعنى، والنسل والعقب في معنى، إلا إن قال على من ينسب إلي منهم. إذن عرفنا الآن، لو قال على ذريتي، على نسلي، على عقبي، المعنى واحد، يصرف إلى أولاد البنات وإلى أولاد البنين. أما إذا قال الرجل، ننتبه هنا، إذا قال الرجل وقفت هذا العقار مثلا، هذا الموقوف، على من ينسب إلي، فالولد ينتسب إلى أبيه، وولد الابن ينتسب أيضا إلى نفس هذه النسبة، أما ولد البنت فلا ينتسب إلى هذا الواقف. بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، لكنه بنو أبناء يعني وأولاد البنات من هم؟ آباؤهم الرجال الأباعد، كما ذكر في كلام العربي. فإذا قال على من ينسب إلي فلا يدخل في ذلك أولاد البنات أبدا. أما إذا قالت المرأة وقفت هذا على من ينسب إلي، النسب لا يكون للمرأة في حال من الأحوال أبدا بمعنى الحقيقة، وإنما على المجاز، هذا ولد وهذا ولد، أولاد بنتها أولادها، وأولاد أبنائها كذلك أولادها. فإذا كان الواقف رجلا، فإذا قال على من ينسب إلي، معنى ذلك يكون ذلك الوقف على أولاد أولاده. وإذا كانت الواقفة امرأة فينسب ذلك، فينسب إليها أولاد بناتها وأولاد ابنها في آن واحد، إلا أن قال على من ينسب إلي منهم فلا يدخل أولاد البنات فيما ذكر، نظرا للقيد المذكور. هذا إن كان الواقف رجلا، فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيه لغويا لا شرعيا، في اللغة هؤلاء أولادها، أما في الشرع لا يوجد عندنا نسب، ادعوهم بآبائهم، فالدع إنما يكون ذلك فقط في أولاد البني. فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج، يعني عندما تقيد المرأة على من ينسب إلي فهذا واقع لا نخرج منه أحدا، بينما في الرجل ينسب أولاد البنين له ولا ينسب أولاد البنات له. ومثال الإدخال بصفة، يعني أحيانا يقول وقفت على ولدي أو أولادي، لكن يدخل منهم، يدخل بعضهم بصفة أو يخرج بعضهم بصفة، كيف يكون ذلك؟ مثلا لو قال ومثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة، قال كوقفته على أولاد الأرامل وأولاد الفقراء، يأتي الأولاد فنقول الأولاد ينقسمون إلى قسمين، من الأرمل منهم؟ أي الذي لا زوج له، فهذا هو الذي يدخل في هذا الأمر، أما غيره فلا يدخل. من الفقير؟ فهذا يدخل وغيره لا يدخل. فننظر في هذه المسألة، ماذا يفارق الفقير؟ الغني. ما هو تعريف الفقير؟ والذي لا يجد موقعا من حاجته. فإذا وصف بالفقر الذي نصفه في الزكاة، عند ذلك يأخذ من ذلك الوقف، وإذا لم يوصف في ذلك الفقر فإنه لا يأخذ، لا يأخذ مطلقا، لا، ما دام يوصف في هذا الوصف نعطيه، وعندما يصبح غنيا نمنعه من ذلك الوقف، فإذا عاد إلى الفقر أخذ من جديد. كوقفته على أولاد الأرامل وأولاد الفقراء، فلا تدخل المتزوجة لأنها ليست بأرملة، صحيح؟ أما لو طلقت هذه المرأة، لننظر في طلاقها، هل هي مطلقة طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا؟ لو خالعها زوجها خلعا، أو خالعها أو طلقها قبل الدخول، أو بت طلاقها، يعني إذا طلقها قبل الدخول ليس عليه عدة عادة أرملة، وإذا طلقها خالعها مخالعة فهذا الطلاق بائن عادة أرملة ولو كانت في العدة. أما لو طلقها طلقة واحدة رجعية فعليه السكنى وعليه النفقة، لذلك لا تزال هذه المرأة زوجة، لأنه لو أتبع طلاقا آخر فإنه يتبعها ويتبع الرجعية الطلاق والخلع إلى كل ذلك، وعليه السكنى وعليه النفقة. إذن فلا تدخل المتزوجة، من تدخل؟ فقط التي لا زوج لها. ولا يدخل الغني، فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق، وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها. من هي غير الرجعية؟ مثلا طلقها الطلاق الثالث، إذا طلقها الطلاق الثالث لا يحق له الآن أن يراجعها، الآن اعتبرت بدون زوج أرملة، لكن لها قيد آخر أنه لا يصح لأحد أن يتزوجها حتى تنتهي من عدتها. في زمن العدة تستحق، فإذا تزوجت عقبه سقط الاستحقاق، فإن استمرت بدون زوج استمر العطاء لها. طبعا هذا الذي قرأناه اليوم كله عبارة عن أمثلة تطبيقية على شرط الواقف. من هنا الإنسان يتبصر في هذه الأمثلة وتفتح له طرق، هذه الطرق يستطيع أن يفكر فيها جيدا إذا ما قرأ نصا لواقف معين. ولذلك يجب على الواقف أن عندما يريد أن يكتب النص أن يستشير إنسانا عالما، ماذا يكتب في هذا النص حتى لا يكتب شيئا يشوش على الناس في تفسيره، خاصة الناس اليوم ربما لا يتقنون المعاني التي يريدونها، قد يكتبون أشياء ويريدون أشياء أخرى. لذلك على كاتب هذا الوقف وعلى الشاهد على ذلك الوقف أن يسأل الواقف سؤال تبصر وبيان من أجل أن يستفهم ماذا يريد في وقفه فيكتب. أنا أقول هذا، وقد تعطل الوقف الذري في بلادنا ومنع وبيع، وهذا أمر يعني مؤسف أن الناس لا يحترمون ذلك الوقف، والحكومة لا تحترم ذلك الوقف، فبيع هذا الوقف ووزع، وهذا لا يجوز في شريعتنا، ومن أخذه عند ذلك أخذه بغير حق، لأنه منع الحقوق التالية التي تكون للذين من بعده. تتم المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء. كلمة مولى تشمل الأعلى وتشمل الأدنى، ما معنى تشمل أعلى وأدنى؟ كان هنالك عبيد وكان هنالك سادة، فالعبد يسمى بالنسبة لسيده مولى، والسيد بالنسبة للعبد يسمى مولى، والله يسمى مولى، الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، فكلمة المولى لو قال هذا لمولاي، لمن؟ لسيده أم لعبده؟ نعم، المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الولاء بفتح الواو ولاء، ومعنى الولاء أن يأتي السيد فيقول لعبده أنت حر لوجه الله تعالى. مثلا سيدنا الصديق أعتق بلال، سيدنا الصديق بالنسبة لسيدنا بلال مولى سيد، أعتقه له الولاء. لو كان سيدنا بلال جمع مالا في حياته وبعد ذلك مات ولا وارث له، من يرثه؟ سيده الذي أعتقه، أي أبو بكر رضي الله عنه إن كان على قيد الحياة، وإلا واحد من ذريته. طبعا نقدم الورثة أولا، وبعد ذلك إن لم يكن هنالك ورثة وجد مال من يرث؟ الولد. لأن الإنسان يرث بأحد أمور ثلاثة، إما بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالولاء. أما بالنسب فكذلك ترى يرث الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة والأعمام وأبناء العمومة، هؤلاء كلهم نسب. وأما في المصاهرة فيرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجه، النكاح يعني، هذا سبب من الأسباب. وأما الولاء فإذا أعتق الرجل امرأة أو رجلا عبدا ومات ذلك العبد وليس له وارث، فمن لمن ينتقل؟ ينتقل ماله إلى سيده. الآن المولى يشمل الأعلى، من الأعلى؟ يعني السيد، وهو من له الولاء. أما إذا رأينا كلمة ولاء، يسن في الوضوء الولاء، ما معنى؟ المتابعة، موالاة يعني، المتابعة، متابعة وراء بعضها البعض. والأسفل وهو من عليه الولاء، هذا لمولاي أي لعبدي، وهو من عليه الولاء، فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما. واحد بعد أن صار حرا، رأينا في وقفه وقفت هذا على مولاي، ترى على من؟ على سيده السابق أم على عبده اللاحق؟ على من؟ اشتركا معا، اشترك السابق واشترك اللاحق، لأن كل واحد منهما يسمى مولى. فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما. والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشترك كالواو والفاء. يعني مثلا لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين، هل على أولادي يدخل المحتاجين؟ نعم، لأنه ماذا قال؟ قال الصفة تلحق المتعاطفات. يعني لو قال وقفت على مثلا أحفادي، وقفت على أولادي، وقفت على إخوتي، ووقفت على أولادي وإخوتي مثلا وأعمامي وأصهاري المحتاجين، ليس فقط المحتاجين الأصهار، كل هؤلاء الذين سبقوا محتاجين. هذا معنى والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات. هذه صفة، كلمة محتاجين صفة. الاستثناء مثلا لو قال وقفت على أولادي وكذا وأولاد أولادي وأحمامي وإخوتي كذا إلا مثلا إلا الفساق منهم، يعني بيخرج الفساق من الكل. من هو الفاسق؟ وهو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. هذه صورة للاستثناء وهذه صورة للصفة. إذن ما هي الصفة؟ يعني تابع. عندما نقول زيد مثلا مررت بالرجل الغني، رأيت رجلا غنيا، هذه صفة. مثلا جاء الرجل الغني، هذه صفة. فإذا كانت هذه الصفة وقفت مثلا على إخوتي وأعمامي الفقراء، ليس الأعمام فقط، الفقراء الموقوفة، الإخوة والأعمام يشملهم هذه الصفة. وقفت على إخوتي وأعمامي إلا الفساق منهم، يخرج الفساق من إخوتي ومن أعمامي، ليس من أعمامي فقط، هذه مسألة ضرورية. نعم، وفيها خلاف بين المذاهب. نعم، يعني عند السادة الأحناف على ما أظن يخرج فقط الأخير، يعني الصفة والاستثناء من الأخير فقط وليس من الكل. نعم، حجة لغوية. نعم نعم، إلى حجة اللغة. نعم، والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشترك كالواو والفاء، وثم إن لم يتخللها كلام طويل. فإذا تخللها كلام طويل، يعني كان فاصلا ما بين الكلام الأول والكلام الثاني، عند ذلك يتعلق في الأخير منهم، لأن الأصل اشتراكهما في جميع المتعاطفات. سواء أتقدما عليها أم تأخرا أو توسطا، فوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي. نجد أن أولادي متقدمة وأحفادي متوسطة وإخوتي متأخرة، واللفظ الذي جعله محتاجي هذه الصفة جاءت متقدمة على الكل، فيشمل محتاج الأولاد والأحفاد والإخوة، أو على أولادي وإخوتي المحتاجين الآن تأخرت هذه الصفة، أو على أولادي المحتاجين وأحفادي، أو على من ذكر، نعم، إلا من يفسق منهم. والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال، فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي، على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته. هذا بحث آخر، وقفت على أولادي وشرط شرطا آخر، على أن من مات منهم وأعقب، مات منهم أولا هي صفة، وأعقب يعني صارت له ذرية، فنصيبه يعني فنصيبه الذي كان يأخذه، مثلا كان له من الأولاد ثلاثة، كل واحد يأخذ من هؤلاء الثلاثة الثلث، فمات زيد وهو الأول منهم وكان قد أعقب فخلف هذا ولدين، هذين الولدين قال فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. لو خلف هذا الرجل زيد خلف ولدين فمات، ماذا يأخذ كل من الأولاد؟ الأولاد كلهم يأخذون الثلث، فإن كانوا الاثنين من الذكور كل واحد استحق السدس، لأن نصف الثلث يكون السدس، وإن كان الذي استحق هذا الثلث عبارة عن ذكر وأنثى أو ذكور وإناث، نأخذ قيمة هذا الثلث ونوزعه على أعدادهم، نعطي سهمين للذكر وسهم للأنثى. مثلا لو خلف كانت قيمة هذه الثلث 36 ليرة ذهبية مثلا، وخلف بذلك 12 ولدا واثنى عشر بنتا، خلف 12 ولدا واثنى عشر بنتا، 12 ولدا بسهمين 24، واثنى عشر بنت بسهم صاروا 12، واربعة وعشرين صاروا 36، كيف يقسم هذا الثلث الذي قيمته 36؟ يقسم 2 للإناث و2 للذكور و1 للإناث. فنصيبه بين أولاده مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته، يعني كانوا ثلاثة، لم يقل على أن من مات منهم، كان يوزع توزع هذا الوقف على ثلاثة، كان كل واحد يأخذ الثلث، مات واحد منهم صفي 2 صار كل واحد يأخذ النصف، مات الثاني صار الثالث يأخذ كل الوقف، طبعا إن لم يشترط ذلك الشر، على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته، يعني فنصيب الميت من أولاده يعود لإخوته الذين هم في درجته، فإذا انقرضوا، قال على أولادي، قال فإذا انقرضوا أي انتهى أولادي صرف إلى إخوة المحتاجين. نعم، فنبقى نعطي الأولاد مهما كانوا كثر، الواحد كل ما مات واحد عمين أصلنا الوقف واحد واحد حتى يموت الأخير، فإذا مات الأخير أعطينا المحتاجين، صرف إلى إخوتي المحتاجين. أولا أو إلا من يفسق منهم، الآن بعد أن ذكر لنا الصفة ذكر لنا الاستثناء، أو إلا من يفسق منهم، اختص ذلك بالمعطوف الأخير. مثلا قال وقفت على أولادي، فإن ماتوا، خلصنا الآن، صرف ذلك إلى إخوتي إلا من يفسق منهم. ممن عاد الآن منهم؟ من إخوتي فقط، لأن الآن إلا من يفسق منهم. هو قال وقفت على أولادي إلى أن ينقرضوا، خلصنا الكلام. ثم يعني بعد ذلك على من؟ فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين، أو قال إلا من يفسق منهم، اختص ذلك بالمعطوف الأخير، يعني إخوتي. إن وجد فاسق منهم فلا يعطى. من هو الفاسق؟ والذي يصر على الصغيرة أو يرتكب الكبيرة. ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من شرط، من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف. الآن عندنا بستان، هذا البستان يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى بئر، يحتاج إلى سور، يحتاج إلى باب، يحتاج إلى ناطور. هذه الأشياء كلها من أين تصرف؟ ننظر هل جعل الواقف لها شرطا آخر، فقال جعل لها موردا يعني يصرف عليها، أم جعل الصرف عليها منها. فإن كان الصرف عليها منها فإننا نقول لناظر الوقف تأخذ ما يخرج من ذلك الوقف وتعيده، تعطي إجرة الناطو وثمد الزراعة وتعطي بزبور الدواري وتعطي ليسمد الأرض إلى غير ذلك، وتكاليف البستان كاملة، فما زاد هذا يسمى ريع، عند ذلك توزعه على من ذكر. أما إذا شرط قال إنما يصرف عليه من كذا، فنأخذ من تلك الجهة ونصرف على ذلك البستان. إذن ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها، من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف، وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد. هلا عندما يصبح عندنا العبد يذهب ويعمل، كسبه لمن؟ لسيده. لكن هو في العمل يحتاج إلى أن يأكل، فيأكل من كسبه والباقي لمن؟ فالعبد الموقوف مثل البستان الموقوف، البستان الموقوف يحتاج إلى مثلا سماد الأرض، عند ذلك يدفع من غلته، والعبد دفع من كسبه والباقي هو الذي يعود إلى السيد في منافعه. وغلة العق ككسب العبد وغلة العقار. نعم. فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز للعمارة في بيت المال، انقطعت المنافع ويحتاج هذا إلى مؤن وتجهيز، وإن لم نجعل له مؤن وتجهيز فإنه يفنى. فمحافظة على المال العام نصرف عليه ذلك من بيت مال المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام من ترك ضياعا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. فمن بيت مال المسلمين، الحمد لله بيت المال بيأخذ الوقف كله ما بيخلي شيء. وإذا شرط الواقف نظرا لنفسه أو لغيره اتبع شرطه، وإلا فهو للقاضي. يعني قال وقفت هذا المسجد وجعلت النظر في أوقافه إلي. ما معنى النظر؟ يعني إدارة الوقف. هذا المسجد له أوقاف، له بساتين حوله مثلا، فهذه البساتين قال الواقف أنا أصرف عليها في حياتي، لكن وقف وترك. مثلا جاء محسن إلى بلد فاشترى عقارا فقال وقفته على المسلمين مسجدا، من الذي يقوم بالإشراف عليه؟ قاضي المسلمين. فالقاضي يقول جعلت زيدا وناظرا على هذا الوقف. الآن أي ناظر يأتي؟ لا، ليس أي ناظر يأتي إلى الوقف، لا بد له من شروط، وشرط الناظر عدالة. يعني هذه العدالة أن يكون الرجل عدلا، ومعنى ذلك غير فاسق، فينبغي عليه أن يتصرف بالمصلحة لمن؟ لمصلحة الوقف. وهذه العدالة يعني لها شروطها ولها بحثها، فهل يتناول فيها الظاهر أم يتناول فيها الباطن؟ في الواقع لا يطلع على الباطن إلا الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نحكم بالغالب عليه. فما الغالب فيه؟ هل هو عدل هذا الإنسان؟ هل سيرته حسنة؟ هل تعامله جيدا؟ هل يعني يحتاج إلى أن يكون مثلا يحتاج إلى بعض الأمور التي يتصف بها في هذا النظر، فينبغي أن يتصف بها قبل أن نجعله ناظرا للوقف. وكفاية ووظيفته يعني، وإذا شرط الناظر عدالة وكفاية، يعني يستطيع أن يتولى ذلك الأمر بنفسه، ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها على مستحقيها. حطيناك ناظر الوقف، الوقف يحتاج إلى عمارة بنيت فيها، يحتاج الوقف إلى إجارة، جعلت عقود إجارة بين الناس وأخذت الإجارة منهم، يحتاج إلى حفظ الأصل بشكل أنك لا تجعل شيئا معين في الأصل، يعني كيف نحافظ على أصل الوقف بحيث لا يطرأ عليه أي شيء من الأشياء التي تؤدي إلى حرمان الموقوف عليهم منه، فنحافظ على أصل الوقف وعلى غلته. كل سنة ماذا نجمع له من غلة؟ أجورات مثلا، بيع سلم فيه، بيع الرزق الذي يكون في البستان، آجار العقارات، إلى غير ذلك، يجمع ذلك ما يأتي من الوقف أيضا وقسمتها على مستحقيها. قال هذا على فقراء آل فلان، نجمع آل فلان نجعلهم رواتب، هذه الرواتب يقسمها عليهم بالسوية أو كما مر معنا على أفراد أسرهم، فلا يسوي ما بين كثير العيال وقليل العيال، كل واحد يعطيه بحسبه. طبعا على حسب شرط الواقف أيضا يراعي ذلك الأمر. هذا الأمر فيه دقة متناهية، مسجلنا في السجلات فلان فقير ويصير من أغنى الأغنياء كما يفعل في بعض الجمعيات، ما بيراجعوا أحيانا سجلات، لازم كل فترة وفترة تراجع السجلات، هل هذا ما زال بصفة الاستحقاق؟ كان مبارح يتيم، لما تسجل كان يتيم، طيب بعد 5 سنين 6 صار بالغ، بعد منها صار له توظف، صار له راتب معين، فنقطعه من ذلك الأمر. كذلك هنا عندما ينظر على المستحقين، كان فقيرا، كان يتيما، كان صغيرا، كان بحاجة، صار غنيا، صار موظفا، صار يعني من الممكن هو أن يعطي، عند ذلك ننظر في هذه المسائل، وهذا من عمل ناظر الوقف. فإذا توليت على مال من أموال المسلمين فعليك أن تنظر فيه بدقة كما تنظر إلى مالك بالضبط. فإن فوض له بعضها لم يتعده، يعني قالوا له أنت ناظر للوقف، عليك فقط أن تجمع الإجارة من الوقف، ناظر في جمع الإجارة، فهل يقسمها هو؟ شوفوا الكلام هذا دقيق، هذا يحدث معنا كثيرا في بعض المشاريع الخيرية التي يقوم فيها المسلم. أول ما نفعل مشروع خيري، لجنة مسجد، جمعية خيرية، فترى يتطوع الكثيرون، هذا رئيس وهذا أمين سر وهذا خازن وهذا محاسب وهذا جابي إلى غير ذلك. عندما يقصر الواقع يحدث تقصير، يقصر أحد منهم فيسد الآخر مكانه، ثم يقصر الثاني والثالث والرابع، فأحيانا يبقى في المشروع واحد، يصير هو الرئيس والخازن وأمين السر وكذا وكذا. بعد ذلك نرى أنهم يقولون فلان سرق مثلا الوقف، لا، الواقع السارق الحقيقي من؟ الذي كلف بمهمة ولم يقم بها، لأنه هذا الإنسان لو كان في الأصل قادر على جمع كل هذه الوظائف كان ما عينا لجنة متعددة، لكن عندما قصرت هذه اللجنة الواحد تلو الآخر فهم في محاسبون. ولذلك قال فإن فوض له بعضها، يعني بعض الأمور، أنت محاسب فمسؤوليتك المحاسبة فقط، ما بتصير أمين صندوق، لأن المحاسبة مع أمين الصندوق بتوافقه، بيقول له المحاسب يجب أن يكون في صندوقك 100، فإذا وجد في صندوقه 90 مثلا فيقول هنالك 10 ناقصة، معنى ذلك صرفت ولم تسجل عندك، أو بالعكس وجد عنده 110 والمحاسب الآن قال 100، معنى ذلك وجد هنالك دخل إلى الصندوق وأنت لم تسجله أيها المحاسب، فيجب أن يكون هنالك مطابقة، فلا يجوز الجمع ما بين الأمرين معا، فإذا فوض له بعضها لم يتعده، يجب أن يعمل فقط في الحدود التي عمل فيها. ولواقف ناظر، ولواقف ولواقف ناظر عزل من ولاه النظر عنه ونصب غيره مكانه. نعم، الآن عندنا واقف، مثلا الواقف جعلنا واقف لمدرسة، وهذا الواقف في مدرسة رأى مصلحة أن يعين مدرسا معينا في هذه المدرسة، ثم تبين له أنه يريد هنالك مدرس أفضل منه، أو هذا أساء في التدريس، أو يتغيب عن الطلاب، إلى غير ذلك من الأمور، أليس له في ولايته أن يعزل بعض الناس وأن يأتي إلى بعض الناس؟ يعني ما إذا مو مثل هلأ، مثلا إذا رأينا وقفا معينا حطينا ناطور على الوقف، هل الناطور صار شريك؟ لا، ننظر هل هذا يقوم بعمله حقا، فإن قام بعمله حقا فيستمر، ولنا أن نعزله وأن نأتي ببدل عنه، لا نحابي في ذلك الأقران ولا نحابي في ذلك وساطة، وإنما نتقي الله تبارك وتعالى في ذلك الوقف، فنعزل من لا يستحق أن يكون عاملا في ذلك وننصب غيره مكانه. إذن الواقف الذي إما إذا كان هو الناظر أو إذا كان هنالك ناظر بدل عنه فإنه يستحق هذا العمل من عزل ومن تعيين لذلك الوقف حسب ما يقتضيه ذلك الأمر. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى باب الهبة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.